الكلام، موقف السلف من علم الكلام، أيضا مكانة علم الكلام عند المتكلمين، ونناقش هذه الأمور بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال علي بن علي بن محمد بن محمد بن عبد العز الحنفي المعروف بابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فإنه الشارح، وقد ذكر اسمه، واسمه سهل جدا، علي بن علي ابن محمد بن محمد، اسمه سهل. الأزرعي الدمشقي الصالحي، ولد في دمشق عام 731 للهجرة، وكانت وفاته عام 792 للهجرة، فهو من علماء القرن الثامن الهجري. ووالده يلقب بعلاء الدين، وجده يلقب بأبي العز، لذلك هو يلقب بعلي ابن أبي العز، مشهور بابن أبي العز الحنفي، فوالده حنفي وجده حنفي كذلك، ومشهور بابن أبي العز الحنفي. كان يعني لا توجد ترجمة طويلة لابن أبي العز، إلا أن هناك قصة مشهورة حدثت له، سجن بسببها، ويستغرب الإنسان أن يسجن عالم بسبب مثل هذه القصة، ويسجن ويمنع من التعليم ومن الإفتاء لمدة 7 سنوات. والسبب أن هناك شاعر اسمه علي بن أيبك الصفدي، هذا الشاعر نظم قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقام هذا الشاعر قصيدته أعجبته فوزعها على العلماء يطلب رأيهم في هذه القصيدة. فعندما وصلت هذه القصيدة لابن أبي العز الحنفي بدأ ينقدها، فهناك بعض الكلمات يقول فيها الشاعر: حسبي رسول الله، قال: الحسب لا يكون إلا لله، فنقد ذلك. يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا من البدع. وذكر في القصيدة أن صالحي البشر أفضل من الملائكة، فهو رأيه لا، أن الملائكة أفضل من صالح البشر، فذكر لا، الملائكة أفضل. فتعليقات يسيرة. فعندما علم ابن أيبك بهذه التعليقات أخذها، ثم ذهب يدور بها على العلماء. وانظروا، هذا ابن أبي العز الحنفي يتنقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مشكلة كبيرة. ويبدأ ويطالب العلماء الذين ينادون بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يطالبون بتعزيره، وتحدث له مشكلة كبيرة، فيمنع بعدها من التدريس من الإفتاء 7 سنوات، وكان هذا في آخر أو آخر حياته، ثم أعيد مرة أخرى فلم يبقى إلا سنة، وتوفي بعدها رحمه الله رحمة واسعة. بدأ بخطبة الحاجب ثم قال: أما بعد. نعم. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. قال: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذن هذا العلم يسميه ابن أبي العز الحنفي علم العقيدة، علم الإيمان، علم السنة، يسميه بأصول الدين. فقال هذا العلم أصول الدين أشرف العلوم. طيب كيف عرف أن علم أصول الدين أشرف علم، أشرف من علم الطب والهندسة والتجارة والنجارة، الكلام الذي ذكرناه في اللقاء أمس؟ من أي ناحية؟ بالنظر إلى موضوعه. فشرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان المعلوم الذي نتدارسه في أصول الدين يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبإرساله الرسل وبإنزاله الكتب وبوعده ووعيده وقضائه وقدره، لما كان هذا العلم يتعلق بالله جل جلاله كان أشرف العلوم على الإطلاق. فهو أشار إلى اسم هذا العلم وأشار إلى منزلته وفضله. ثم ذكر أن بعض أهل العلم يسمي هذا العلم بالفقه الأكبر مقابل فقه الفروع، وذكر أن الإمام أبي حنيفة ألف كتابا سماه بالفقه الأكبر. وكما تذكرنا أمس وقلنا أن الراجح في هذه الرسائل المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة الفقه الأكبر والعالم المتعلم ونحوها من تلك الرسائل أنها منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة، وأن الراوي لكتاب الفقه الأكبر هو أبو مطيع البلخي، وهذه الرسالة فيها مصطلحات لم تكن تظهر، لم تكن قد ظهرت بعد في زمن الإمام أبي حنيفة، بل هي مصطلحات متأخرة، فدل ذلك على أن نسبتها أنها منسوبة إليه وليست الرسالة له. ومع هذا فإن رسالة الفقه الأكبر تضمنت عقائد كثيرة صحيحة، فإذا أردنا أن نضبطها ونستفيد مما فيها من عقائد لننسبها للإمام أبي حنيفة فإننا نقارنها بما جاء في كتاب العقيدة الطحاوية، فيصبح بهذه الطريقة نجمع بين الأمرين، الموضوعات والمعلومات الواردة في كتاب الفقه الأكبر نقارنها بما ورد في العقيدة الطحاوية لنقول أن هذا يمكن أن يكون هو كلام الإمام أبي حنيفة. وأفضل رواية لكتاب الفقه الأكبر هو رواية ابنه حماد بن أبي حنيفة، فرواية الابن هذه أفضل الروايات وتخلو من بعض المصطلحات الحادثة بعد عهد الإمام أبي حنيفة. نعم. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليه مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. من يعيد لنا الضمير وحاجة العباد إليه؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى أصول الدين. حاجة العباد إلى تعلم أصول الدين فوق كل حاجة، وضرورتهم إلى علم أصول الدين فوق كل ضرورة. فأصول الدين الإيمان بالله والملائكة والكتب، معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، هي حياة القلوب. ولا نعيم للقلوب ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فسمى الله سبحانه وتعالى الكافر ميت وإن كان قلبه ينبض بالحياة، وعد الله الكافر في ظلمه وإن كان يعيش بين الأنوار. فإذا دخل في الإسلام وتلقى هذا الوحي وعرف الله سبحانه وتعالى صار حيا وصار في نور. فالقلب إذا كان خاليا من معرفة الله فهو قلب ميت، ولا يحيى القلب إلا بمعرفة الله تبارك وتعالى. الإنسان يا إخوان، هذا الذي سجل متعب كذا، نبغى الصوت، لا أتعب صوتي. الإنسان يا إخوان مخلوق من قبضة من الطين سرت فيها نفخة من روح الله تبارك وتعالى. هذه الروح المخلوقة من عند الله جرت في هذه القبضة من الطين. قال الله تبارك وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا القبضة من الطين ماذا يقابلها؟ يقابل القبضة من الطين هذا البدن بعظمه ولحمه وشحمه وغرائزه، وهذا الروح، هذه الروح التي في الإنسان هي التي لو نزعت وخرجت من الإنسان صار الجسد جثة هامدة. ويقابلها أيضا نقول ممكن يكون فيها القلب وفيها الضمير ونحو ذلك. الإنسان لا يمكن أن يكون سعيدا في هذه الحياة إلا بأن يغذي الروح ويغذي البدن. الذين بحثوا عن سعادة الإنسان في البدن فوفروا له المأكل والمشرب والجنس ونحو ذلك، كل ما يتطلبه البدن من شهوة أعطوه إياه، ونسوا قضية الروح. عاشوا في ضياع وعاشوا في حيرة، ومهما تمتعوا وامتلكوا من الأموال وامتلكوا من الشهوات فإنهم يشتكون من فراغ ويشتكون من فقدان السعادة، رغم الأموال التي عندهم ورغم النساء ورغم مباهج الحياة وزخرفها، إلا أنهم يشكون من أنهم في وحشة وأن هناك نقص. والذين توجهوا إلى قضية الروح وأعطوا هذه الروح ما تحتاجه من ذكر ومن صيام ومن اعتكاف ومن خلوة ومن، لكنهم في الوقت ذاته أهملوا قضية البدن، عاشوا أيضا في ضياع وفي حيرة. لأنك أنت تريد أن تخرج بالإنسان من حقيقته وتريد أن تنزعه من بشريته لترفعه إلى عالم الملائكة، وهذا غير ممكن. فبعضهم انتكس انتكاسة عظيمة البوذية لما أهملوا قضية البدن، وصل بهم الأمر لكونهم خالفوا الفطرة أن وقعوا على البهائم. والرهبان والراهبات لما خالفوا هذه الفطرة وأرادوا فقط الاهتمام بالروح وقع بعضهم على بعض، وجرت فضائح الرهبان في الكنائس ما الله بها عليم. لكن الإسلام أيها الأحبة في الله ودين الله جاء جامعا بين الروح وبين البدن، فيغذي الروح ويعطي هذه الروح ما تحتاجه من معرفة الله سبحانه وتعالى. وهذا أول ما تحتاجه الروح، معرفة الله وذكر الله وحب الله والأنس بالله وقراءة القرآن والدعاء والصلة بالله، هذا غذاء للروح لا يمكن أن تستغني الروح عنه أبدا. إذا فقدته الروح ماتت. إذا فقدت الروح التعلق بالله ومعرفة الله فإن هذه الروح تموت ويعيش الإنسان في شقاء. فجاء الدين الإسلامي ويغذي هذه الروح، ثم يقول انتبه، وأنت تعطي الروح ما تحتاجه لا تنسى أن فيك البدن. فإذا قمت الليل لا بد أن تنام، إذا صمت النهار لا بد أن تفطر، إذا اعتكفت لا بد من العودة للأهل، لأنك أنت بشر وفيك هذه وفيك البدن. ثم جاء الإسلام يقول لا بد أن تعطي البدن ما يحتاجه من مأكل ومشرب ورياضة ومنكح ونحو ذلك، اهتمام بهذه الصحة. لكن وأنت تهتم بالبدن لا تنسى أن فيك الروح. فإذا أكلت وشربت كل واشرب بسم الله ومن حلال وعلى طريقة الإنسان لا على طريقة الحيوان، كل واشرب لتعيش عابدا لله، اجعل لذلك قيمة روحية. وهو يهتم بالبدن يقول اجعل لذلك قيمة روحية. المقصود يا إخوان أن الإنسان لا يمكن أن يعيش حيا ويعيش سعيدا يعيش مطمئنا دون غذاء الروح، دون أن تعرف روحه ربها سبحانه وتعالى دون معرفة الله بأسمائه وصفاته ودون الأنس بالله ودون محبة الله ودون الرضا بالله لا يمكن أن يعيش الإنسان سعيدا في هذه الحياة. مهما امتلك من الأموال، مهما امتلك من المناصب، مهما امتلك من الجاه، يبقى في جوع. إن هذا مخالف للفطرة، مخالف للفطرة. ولذلك علم أصول الدين يحتاجه الإنسان أكثر من كل حاجة، أكثر من حاجته للأكل والشرب والنكاح، هو محتاج لمعرفة الله. فكان علم العقيدة الصحيحة يسكب في القلب الطمأنينة والراحة. كثير من الناس يا إخوان يقول: أنتم تقولون أن الدين الإسلامي مسعد وأن الإنسان إذا صلى وصام وزكى صار سعيدا. يقول: إحنا نصلي ونصوم ولكن ما أشعر بالسعادة. السبب يا إخوان أن هناك نقص في جانب العقيدة، أن هناك نقص في جانب الرضا. الرضا لديه ضعيف، الرضا بأن الله ربه، الرضا بربوبية الله له، والرضا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والرضا بهذا الدين الإسلامي في ضعف. إذا ملأ الإنسان قلبه رضا وكان لديه يقين بهذه الأصول، أصول الدين، عندئذ سيتذوق طعم هذا التعب. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لو امتلأ القلب بالرضا لوجد الإنسان سعادته وانشراحه في هذه العبادات. أمر الثاني يا إخوان، يقول: طيب نحن نصلي ونحن نصوم لكن ما وجدنا حلاوة هذه العبادة. نقول: هناك ضعف أيضا في العقيدة، ضعف ونقص في محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الدين ومحبة المؤمنين. وإلا لو امتلأ القلب بهذه العقيدة وأحب الإنسان ربه ونبيه ودينه وأحب المؤمنين لوجد لهذا التعب وهذه المشقة في رضا الله لوجد لها حلاوة. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمقصود يا إخوان أن علم أصول الدين به تحيا القلوب، علم أصول الدين به تنشرح الصدور، علم أصول الدين به يتذوق الإنسان للتعب في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتذوق له طعم. ما نوع هذا الطعم؟ حلاوة يجدها في نفسه وانشراحا في صدره. كلما قويت العقيدة الصحيحة في نفس الإنسان كلما شعر بالسعادة والراحة والطمأنينة، وكلما نقصت العقيدة في نفسه كلما نقصت طمأنينته وسعادته في هذه الدنيا وفي الآخرة. فلذلك علم أصول الدين يحتاجه الإنسان فوق كل حاجة. نعم. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. فقمت علم أصول الدين، عرفنا منزلته بين العلوم وعرفنا حاجة الإنسان إليه. لما كان الأمر كذلك والعقل لا شك أنه يمكنه، بالعقل نستطيع أن نثبت وجود الله، أليس كذلك يا إخوان؟ ممكن نثبت وجود الله بالعقل ولا لا؟ ولا غير ممكن؟ يمكن أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم قدير حكيم خبير لطيف رحيم بالعقل ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن. فهناك كثير من أصول الدين يمكن أن نصل إليها بعقولنا، لكن هذا الوصول على وجه الإجمال. فالعقل يدرك كثيرا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العقيدة يدرك، لكنه في الوقت ذاته هناك أشياء في العقيدة يحار العقل فيها، يحار العقل فيها لكن لا يحيلها، يحار العقل فيها، مثل كشيء صفات الله، مثل ما يكون في القبر، يحار العقل في كيفية هذا الأمر لكن لا يقول عنه مستحيل. الأمر الثالث، العقل لما كان العقل يدرك كثيرا ويحار في بعض أمور العقيدة، بالتالي فإنه ليس مصدرا مستقلا في معرفة أصول الدين، لا يستقل بذاته في معرفة أصول الدين، وإن كان يدرك كثيرا من أمور العقيدة، وإن كان لا يعترض على ما جاء به الشرع من العقيدة. فلما كان واقع العقل كذلك، لا تستقل العقول بمعرفة أصول الدين وإدراكه على التفصيل، ما الذي حدث؟ أرسل الله سبحانه وتعالى لنا الرسل. نعم. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. فاقتضت رحمة الرحيم سبحانه وتعالى، لما كانت العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة أصول الدين على وجه التفصيل، أرسل الله عز وجل الرسل يعلمون أصول ديننا، فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعرفنا بالله. أول أمر من أصول الدين هو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. أحسن. من يعيد لنا من خلال الشريحة هذه الشريحة التي قبلها، ما هي الأصول التي جاءت الرسل لبيانها لنا من أصول الدين؟ ذكر ثلاثة أصول. نعم. الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، والثالث وهو الدين الإسلامي. فالرسل جاءت بثلاثة أمور. مهمة الرسل أعظمها ثلاثة. أول مهمة التعريف بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأمر الثاني يعرفون بكيفية عبوديتنا لله، كيف نعبد الله، الطريق الموصل إلى الله، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. إذن الأمر الثاني التعريف بالدين الإسلامي. الأمر الثالث الإيمان باليوم الآخر وبيان ماذا في اليوم الآخر من جنة ونار، ما عد الله عز وجل للطائعين وما عد الله عز وجل للعاصين. إذن هذه الأصول الثلاثة التي جاءت الرسل ببيانها. طيب أريد شوف، هل أنتم تتذكرون ما هي الأصول الثلاثة الواجب على العبد معرفتها، وما الفرق بين هذه الأصول وهذه الأصول؟ الأصول الثلاثة الواجب على كل عبد معرفتها ويسأل الإنسان عنها في قبره، ما هي؟ معرفة العبد ربه نبيه ودينه نبيه ونبيه. طيب ما الفرق بين هذه وهذه؟ طيب أين ذهب الإمام بالرسل هنا؟ هم الذين جاءوا، يا سلام عليه، فتح الله عليه. الرسل هنا ثابتة، الرسل جاءوا بهذه الأمور، بالإيمان بالله والدين واليوم الآخر. ما فهذه الأصول الثلاثة التي جاءت بها الرسل تبينها لنا. ويسأل الإنسان في قبره عن هؤلاء الرسل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأصول الثلاثة الواجب على الإنسان يعتقدها لينجو في اليوم الآخر. فكلها هي أربعة مشتركة مع بعضها البعض. هنا الرسل جاءوا بهذه الأصول، جاءوا يعرفون بالله ويعرفون بدين الله ويعرفون باليوم الآخر. ماذا للإنسان الطائع، ماذا على الإنسان العاصي؟ ولمن بالله ولمن بالرسل ولمن بالدين، هذه يسأل الإنسان عنها في قبره. نعم أحسنت. نعم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. نعم. وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. الذي يكون عنده علم، الذي يعرف الله ويعرف كيف يصل إلى الله ويعرف ماذا له عند الله سبحانه وتعالى، هذا. فإذا كان الإنسان عالم بالله فهو يكون متبع لما جاء به رسول الله. والذي يقول أنه يعرف الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته ثم يخرج عن الشريعة، نقول أنت ما عرفت الله، لأنه لا يمكن أن تصل إلى الله إلا بما شرعه الله، إلا بما شرعه الله. نعم. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا، لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. إذن الوحي روح والوحي نور. نعم. فقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. أنتم يا أخوان تنويريون ولا ما أنتم تنويريون؟ تنويريون أم لا؟ شوف تضحك عبد الرحمن. تنويريون يا أخوان أم لا؟ كلمة مجملة فيها إجماع. يا أخوان من تنويري يرفع يده؟ ولا أحد تنويري؟ من ظلامي طيب؟ التنويري ضد الظلمة. طيب تنويريون ولا لا؟ نعم. هي فيها إجمالية؟ أيه؟ يعني التنوير يقول أنه مستنير، وأيضا هو لديه أفكار يريد أن ينير بها المجتمع. هو مستنير في نفسه ويريد أن ينيرنا. جيد. فالمستنير إذا كان مستنير بوحي الله ويريد أن ينير الناس بوحي الله، نقول ونعم التنوير هذا، وهذا هو النور، وهذا الوحي هو النور. فإذا تقصد بالتنوير المستنير بوحي الله الذي يريد أن ينير مجتمعنا بوحي الله، فالله أكبر على العين الرأس، نضعه ونقدمه ونجله. وإذا كان يريد التنوير، يريد النور من ظلمات الغرب، فيريد يأخذ ما عند الغرب من أفكار مظلمة ويستبدل بها نور الإسلام يأتي بالديمقراطية استبدلها، يبدل شريعتنا بالديمقراطية، يأتي بما عندنا من الحريات من ضمان الكرامات فيأتي بالليبرالية بدلا عنها، يريد أن يأتي مثلا بالمذاهب النفعية دون النظر إلى اليوم الآخر، يريد أن يأتي بأفكار الغرب ويقول أنا أريد أن ننور المجتمع، نقول أنت تظلم المجتمع بذلك. فيا أيها الأحبة في الله، هذا الوحي هو النور، هذا الوحي هو الروح، هذا الوحي هو الهدى، هذا الوحي هو الشفاء. فلا هدى ولا شفاء ولا روح ولا نور ولا حياة إلا في الالتزام بهذا الوحي الإلهي، نعم، الذي جاءت به رسل الله، نعم. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم. وحسنت. قال لما كان هذا مكانة علم أصول الدين، لما كان له هذه المكانة بين العلوم، ولما كانت له هذه الحاجة في النفوس، ولما كانت العقول لا تستقل بمعرفة ذلك، أرسل الله الرسل وأعطاهم هذا الوحي الإلهي الذي فيه هذا العلم، علم أصول الدين، وفيه كيف نعبد الله، وفيه ما يتعلق باليوم الآخر. وجب على العبد أن يقبل على تعلم هذا الوحي، لكن الناس بسبب اختلاف القدرات، بسبب اختلاف الوظائف، وبسبب اختلاف الحاجات، فإن معرفتهم بهذا الوحي تتفاوت. لكن على وجه الإجمال هناك حد أدنى، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر، على وجه الإجمال واجب على كل عبد مكلف أن يؤمن بهذه الأركان الستة. لكن تفصيل ما يتعلق مثلا بأسماء الملائكة ووظائفهم وقدرتهم وما يتعلق باليوم الآخر وتفصيلات ذلك، هذه العلوم يعني بحسب ما يصل للإنسان من العلم وقدراته في الحفظ، قدراته على تذكر هذا الوحي وهكذا. إذن الواجب على العباد مع الوحي، هناك واجب مجمل هناك واجب مفصل. على العموم يجب عليهم أن يتعلموا هذا الوحي تعلما إجماليا، ويجب على البعض وهو فرض كفاية أن يتعلم هذا الوحي على وجه التفصيل. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. هل نطالب طالب العلم أو نطالب مثلا إنسان يشتغل في التجارة وإنسان متفرغ للعلم، هل نطالبهم في تحصيل العلم على وجه التساوي؟ صعب هذا. لكن التاجر نقول يجب عليك أن تتعلم أيضا من أمور الشريعة ما تعرف به الحلال والحرام في تجارتك، هنا يصبح فرض عليك. تتعلم ما يتعلق بالزكاة المال ونوع هذا التجارة التي أنت تتعامل معها، إذا كان إبل يجب أن تعرف نصبة الإبل، فهنا يجب عليك أن تعرف ذلك. لكنه لا يطالب بما يطالب به طالب العلم في معرفة الشرع وهكذا، ولا القاضي والمفتي والمحدث والحاكم، أن يعني تتفاوت رتبهم. ما يجب على عيالهم متفاوت بحسب القدرة والحاجة. نعم. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. هذا استطراد، هذا استطراد. ان تحاولوا تربطوا الفكرة خلوها ما زالت مترابطة معكم. الفكرة كالتالي: علم أصول الدين أفضل العلوم، الحاجة إليه ماسة، العقول لا تستقل بمعرفته، فجاء الوحي، وجب علينا أن نقبل على هذا الوحي لنتعلم أصول الدين. ثم بيّن أن الناس في تعلمه لأصول الدين يتفاوتون، ثم عاد مرة أخرى يتحدث عن هذه المسألة مرة ثانية. نعم. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أحسنت. ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، ما المقصود بهذا الباب؟ أصول الدين، يا سلام. أو عجز فيه عن معرفة الحق، إما ضل أو عجز فأصبح حائر شاك متذبذب. ما سبب انحرافه؟ ما سبب ضلاله؟ أو سبب عجزه في معرفة الحق؟ ما السبب؟ ذكر سببان، ذكر سببين، ما هما؟ التفريط في معرفة ما جاء به الرسول، هذا واحد. الأمر الثاني ترك النظر والاستدلال. أي نظر واستدلال؟ النظر الشرعي والاستدلال الشرعي، أهمل ذلك وبدأ يبحث عن النظر والاستدلال العقلي وفرط فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يظن أن الوحي الإلهي ليس فيه أدلة عقلية، يظن أن الوحي الإلهي مجرد خبر خالي من الأدلة العقلية. طيب، فماذا صنع؟ ذهب يستنبط ويأتي بأشياء وأدلة من مصطلحات اليونان ويريد أن يصل من خلالها إلى معرفة أصول الدين. فقال: العالم مكون من جواهر وأعراض، والجوهر هو القائم بذاته، والعرض هو القائم بغيره. وبدأ يثبت من خلال ذلك أن الأعراض حادثة وأن الجواهر لا تخلو من الأعراض، فالجواهر حادثة، فالعالم حادث، ويجب أن يكون خالق العالم لا جوهر ولا عرض. فبدأ يضل في باب أصول الدين. ما سبب ضلاله؟ أنه فرط في تعلم ما جاء به الرسول، أو ترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته من خلال الشرع وذهب إلى طرق أخرى فأضلته فضل أو عجز. الرحمن على العرش استوى. طيب، الاستواء ثم استوى على العرش، إذن الاستواء على العرش حادث. طيب، والله لا تحل به الحوادث، فكيف يكون الاستواء على العرش؟ فبدا عجز عن معرفة الحق، عجز عن معرفة الحق أو ضل. سبب الضلال، سبب العجز، التفريط في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله سميع بصير في الوقت ذاته ليس كمثله شيء، وانتهى الموضوع. ما تأتيك لا وسوسة ولا انحراف ولا عجز، ولا لله سبحانه وتعالى وجه ويدان ليس كمثل أي شيء. نعم. الشيخ نقول أيضا أن هذا السببين تقال على بعض أئمة الكبار لا شك. أي إنسان يظل في هذا الباب هو بسبب التفريط

وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. أحسنت. من متخصص في اللغة العربية يشرح لنا هذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهنا ومن اتبعني إما معطوف على ماذا وإما معطوف على ماذا؟ من يشرح لنا هذا المقطع؟ تفضل يا شيخ. اي نعم، يعني معطوفة على أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إليها أنا ومن اتبعني. جيد، فيصبح المعنى طيب، فيقول لو كان قوله ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو فيكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم الدعاة إلى الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وأتباعه يدعون إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا أدعو إلى الله وأتباعي يدعون إلى الله، فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة هم الدعاة إلى الله، هذا معنى. والمعنى الثاني تكون على الضمير المنفصل أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة، وكلا المعنيين حق. فالدعاة إلى الله الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله هم أهل البصائر كذلك، هم على بصيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين فيما يتعلق بأصول الدين، فيما يتعلق بشريعة الإسلام، بلغ ذلك وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. فهذا الواجب، هذا الواجب علينا أن نقوم بمثله. نعم، لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ نعم، خير القرون كانوا على هذه الحال. نعم، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا بدأ هنا الافتراق بسبب متابعة الهوى سواء في أصول الدين أو في العبادة، وحدث الافتراق في أمة الإسلام. نعم، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق. كيف يحفظ عليها أصول دينها؟ بأن يبين للناس ويقول هذه بدع في العقيدة، ما تجوز، هذا انحراف، هذا مذهب مرجئ، وهذا كذا. فأقام الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها من أهل العلم. نعم، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد المئتين، فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. حدثنا أمس عن ترجمة الإمام الطحاوي رحمه الله، وقلنا يعني أن الإمام الطحاوي جمع هذه العقيدة، جمع هذه العقيدة وهو يجزم بأن هذا هو معتقد الإمام أبي حنيفة ومعتقد صاحبه. وقلنا أنه من علماء القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري. وأما أبو حنيفة النعمان بن ثابت فقد أدرك صغار التابعين. هو توفي عام، ولد عام 80 الهجرة، توفي عام 150. وبالنسبة لأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري ذكرنا أنه قال عنه المزني أنه كان أتبع أصحاب الإمام أبي حنيفة للحديث. وبالنسبة لمحمد بن الحسن الشيباني هو الذي نشر مذهب الإمام أبي حنيفة. فقام الإمام الطحاوي وحفظ على هذه الأمة أصول دينها مثل ما ذكر، لكن كما تحدثنا أن هناك بعض الجمل لا يوافق عليها، وأن الكلام في مسألة حقيقة الإيمان كان على مذهب مرجئة الفقهاء، وما عدا ذلك فهو على مذهب أهل السنة والجماعة. إذن يا إخوان نلخص هذا لنقف عند هذا الحد. المقدمة هذه مقدمة ابن أبي العز، مقدمة في يعني رائعة جدا وعظيمة، بدأها بالكلام عن مكانة علم أصول الدين، وذكر اسم هذا الاسم من أسماء هذا العلم فسماه بأصول الدين بالنظر إلى فروع الدين، وبين مكانة هذا العلم بين العلوم وأنه أفضل علم على الإطلاق لشرف المعلوم، وبين أن هذا العلم مفردات هذا العلم علم أصول الدين حاجة الإنسان إليه فوق كل حاجة وضرورته إليه فوق كل ضرورة، لا سعادة للعبد ولا طمأنينة للعبد ولا راحة للعبد ولا أمن ولا اهتداء إلا بتعلم أصول الدين. ثم بيّن أن العقل لا يستقل بإدراك علم أصول الدين على وجه التفصيل، ولذلك من رحمة الله أن أرسل الله الرسل ومعهم هذا الوحي الذي بيّن فيه أصول الدين، وبيّن أن الرسل جاءوا بثلاثة أمور: جاءوا بالتعريف بالله، وجاءوا بالتعريف بدين الله، وجاءوا بالتعريف باليوم الآخر، وأن هذه الأمور يجب علينا أن نتعلمها، لكن الناس يتفاوتون في تعلمها على حسب قدراتهم وتخصصاتهم. ما الواجب علينا تجاه الوحي؟ أن نقبل عليه وأن نتعلمه وأن نأخذ ما يتعلق بأمور العقيدة وأمور الشريعة من خلال هذا الوحي، وأن التفريط في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترك النظر والاستدلال الشرعي فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التفريط هو الذي يوقع في الانحراف. وبيّن أن حال خير القرون كان حالهم في العقيدة والشريعة أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ظلوا على هذه الحال حتى حدث الافتراق في الأمة. لما حدث الافتراق قيض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، ومن أولئك الإمام الطحاوي رحمه الله. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى هذا الدرس بعد صلاة المغرب إن شاء الله هذا الأسبوع. نعم طبعا كما ذكرنا قد يكون بعضكم حقيقة مرتبط المغرب، لكن ماذا نصنع، فهي جاءت يعني فرصة لكم أن تأخذوا درسين ويكون بينهم فاصل يعني واسع، هذا شيء جيد. فمن استطاع أن يحضر المغرب جزاه الله خير، من لم يستطع لو استطاع أن يتابع معنا ويعرف ماذا أخذنا المغرب حتى إذا جاء اليوم الثاني الفجر يكون المحاضرة تنقل مباشرة في الموقع، فيمكن يأخذها الواحد بحيث الذي لا يستطيع المغرب يعوض ذلك عن طريق الشبكة. بإذن الله يا أخوان درس المغرب اليوم سيكون فيه إكمال للمقدمة، مقدمة ابن أبي العز وسنتحدث عن ما هو علم الكلام، ما مادته، ما مكانته عند المتكلمين، ما مكانته عند السلف، وما أضرار علم الكلام، وما حكم السلف في علم الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن خطياتنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.